الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع لأنك الله، رحلة إلى السماء السابعة، علي بن جابر الفيفي. وانتهينا بحول الله وقوته ومنته وفضله من اسم الله الصمد واسم الله الحفيظ، واليوم وقفة مع اسم الله اللطيف. يقول الشيخ حفظه الله: إذا أراد اللطيف أن يصرف عنك السوء جعلك لا ترى السوء، أو جعل السوء لا يعرف لك طريقا، أو جعلكما تلتقيان وتنصرفان عن بعضكما وما مسك منه شيء. هذا هو اسم الله اللطيف. اللطيف، هل لديك أمان بعيدة المنال وبينك وبينها أهوال؟ هل أخبرك الأطباء ألا أمل في شفائك قريبا؟ لا أمل في شفاء قريبك؟ هل تشعر باليأس لأنه ما يمكنك أن تفعله لن يأتي إليك بما تتمنى حصوله؟ إذا تعال معي لتعرف إلى اسم الله اللطيف، والذي ستكتشف أنك إذا ما تأملته ألا مستحيل في هذه الحياة، وأن الله قادر على كل شيء، وأن أحلامك المستحيلة ستغدو ممكنة التحقق إذا ما طرقت باب اللطيف. خفي الألطف في اللغة، اللطيف البر بعباده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف. جميل، جميل، رائع. إنه هو البر الرحيم، البر بعباده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف. كنت بقول إن الإنسان لو كشفت عنه حجب الغيب فرأى تدبير الله جل جلاله له، اللي هو اسم الله اللطيف، بإيصال الخير إليه لتعجب أشد العجب. هو مشغول بدنياه وماله وولده ومشاكله ومطعمه وملبسه ومسكنه وسياراته، والله سبحانه وتعالى يوصل له الخير من كل الاتجاهات بمنتهى اللطف. يحمله في ساعة الأذان ليصلي، يقيمه من أحب ساعات الليل ليصلي، من أحب ساعات النوم إليه ليصلي، يستخدم لسانه لذكره، يستخدم عينه لتقع على ما يرضي. واللطف أصله خفاء المسلك ودقة المذهب. خفاء المذهب إن احنا بيخفى عنا لطف الله بتدبيره سبحانه وتعالى لنا، فلا نعرف كيف يدبر لنا، فلن يوصل إليك إحسانه برفق إلا من يصل علمه إلى دقائق الأمور وخفايا النفوس. فالله سبحانه وتعالى هو المحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون. فهو ذو لطف وخفي وخفاء ودقة في إكرامه وإحسانه وفي عصمته وهدايته وفي تقاديره وتصاريفه. فمع بالغ قدرته وعظمة علمه ونصره وبصره بمخلوقاته، إلا أنه ذو لطف فيما يحوط به العبد من هداية وإكرام وإحسان، لا تفجأك أفضاله بل يسبقها برياح البشرى ويهيئ قلبك لاستقبالها. ثم إذا نزلت بك الأفضال جعل لها من الأسباب التي تسبقها ما تكون به ممهدة الوقوع، وكأنها من محض كسب العبد، وهي على الحقيقة إكرام بحت من عظيم المن والعطاء. وتأتي بلطفه عظائم المقادير،

يا رب صل وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.